أحسن الله إليكم. يقول السائل لي قريب وضع في المستشفى حيث أصابه مرض شديد. يقول السائل: أدخلناه المستشفى يا شيخ صالح وبدأنا بعلاجه من ماله وبدون علم منه، فهل يحل لنا ذلك؟ إذا كان إنه مضطر إلى العلاج وعليه خطر من ترك العلاج وعالجتموه من ماله فلا بأس بذلك، لأن هذا من إرادة الخير له ومن الإصلاح، والحمد لله. نعم.